إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكارم. علق النووي رحمه الله على هذا الحديث قائلا هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل إلى الجنة لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره أي الأمور التي تكرهها كثير من النفوس. والنار لا يوصل إليها إلا بالشهوات والعياذ بالله. وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكارم وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكارم فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وكل هذه الأمور تحتاج إلى مخالفة الهوى، تحتاج إلى مخالفة هوى النفس حتى يحققها العبد لا بد أن يخالف هواه. فالصبر مثلا لا بد من خلاف الهوى وخلاف المألوف بالنسبة للعبد، فالعبد يصبر. ولا تحسبن الصبر تمرا أنت آكله، لن تبلغ المدد حتى تلحق الصبر. كثير من الناس يا عبد الله يصبر، يظن أن الصبر هذا أمر مألوف إلى النفس ولا يدري انه يحتاج الى جهاد عظيم. يا عبد الله اصبر على المكروه لا يصبر. والعبد بين هاتين النعمتين يا عباد الله، بين نعمة تحتاج إلى شكر، وبين بلاء وابتلاء يحتاج إلى صبر. لا بد من هاتين، صبر عند النعماء عند البلاء، وشكر عند النعماء. وقد أثنى الله رب العالمين على نبيين كريمين في كتابه، أحدهما ضرب به المثل في الصبر فقال سبحانه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا أيوب عليه السلام، والآخر سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم العبد أيضا لأنه كان شاكرا لنعمة الله رب العالمين، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت بين أمرين، بين أن تشكر عند النعمة وقل من يشكر. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قل من يشكر حتى عند النعمة إن الإنسان لكفور. إن الإنسان لكفور مبين. حتى عند النعمة، إما أن تشكر عند النعمة أو تصبر عند المحنة، فهذان لا بد للعبد منهما: شكر على النعمة، وقل من يشكر لا سيما في زمننا، وصبر عند البلاء، وقل من يصبر. وهذه كم أولى أو أشد منها. ومن صفات أهل الجنة أنهم جميعا أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وأول زمرة والذراع في دنيانا 60 ذراعا في دنيانا تساوي حوالي 36 مترا. هذا طول آدم عليه السلام بالحسبة الدنيوية، لكن هو 60 ذراعا. وأول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء. إذا فالجنة سلعة غالية تحتاج إلى جهاد مع النفس حتى يحصلها العبد. أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخبطون ولا يبسقون، لا يخمن شيء مكروه مما هو مألوف في الدنيا بالنسبة للخلق مما يخرج منهم من الكبر أو الدبر أو من الفم والأنف. هذا لا يخرج من أهل الجنة شيء منه، أبشاطهم الذهب ورصحهم المسك، يأكلون كثيرا للتشهي والتنعم لا للجوع، ولكنهم يتنعمون حين يأكلون أو يشربون، ليس لجوع أو عطش. فليس في الجنة جوع ولا عطش ولا نصب، متكئين على الأرائك لا لأنهم متعبون ولكن لأنهم ينعمون. رشحهم المسك، الإخراج الذي يخرجونه، نحن نخرج في الدنيا من البول والغائط ونحو ذلك، أهل الجنة إخراجهم رشحهم المسك يسبحون الله بكرة وعشية، لا على سبيل التكليف أو التكلف، وإنما يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. النفس الذي تأخذه في الدنيا لا تتكلفه، يسير عليه بفضل الله عز وجل. كذلك التسبيح بالنسبة لأهل الجنة كما نتنفس نحن، لا يتكلفون ولا يكلفون بهذا التسبيح، وإنما يلهمون إياه. وأما خدم الجنة هم ولدان مخلدون ينشئهم الله لخدمتهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال ابن كثير رحمه الله: ولدان مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون عليها، ولدان مخلدون لا يكبرون في الجنة. من هؤلاء؟ هؤلاء خدم أهل الجنة، هؤلاء خدم أولياء الله في الجنة، ولدان مخلدون على حالتهم لا يكبرون، مخلدون على هذا في الجنة لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، ولدان مخلدون. وقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في فضاء حوائج السادة الأولياء وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. ومن نعيم أهل الجنة أنهم يزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنة. يجلسون في الجنة: تذكر يا فلان في الدنيا يوم كذا وكذا لما حدث كذا وكذا. حتى إنهم يتحدثون عن الكفار ويتحدثون عما من الله رب العالمين به على المؤمنين. قال الله رب العالمين: وعقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين من عذاب الله رب العالمين، متقين لله رب العالمين نخاف عذابه ونرجو ثوابه سبحانه وتعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفران. أهل الجنة سيذكرون ذلك في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم يتذاكرون هذه الأمور في الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم من أهل الجنة قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، هل أنت تصدق أن هناك يوما آخر سنجازى على أعمالنا فيه؟ إن هذا أمر بعيد، كيف تصدق بهذا؟ يقول هذا المكذب لهذا العبد المؤمن الذي دخل الجنة بعد، يقول له: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون، هل سنحاسب بعد أن نصير ترابا نبعث ونحاسب يحاسب يقول هذا المشكك فيقول هذا الولي وهو في الجنة قال هل أنتم مطلعون تعالوا لنطلع ماذا صنع بهذا المكذب لليوم الآخر وللحساب قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم اطلع هذا العبد المؤمن الذي ينعم في الجنة فرأى قرينه الذي كان يحمله على التكذيب باليوم الآخر ويدعوه إلى معصية الله رب العالمين فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين إن كدت لتهلكني لو اتبعتك على ما كنت تتحدث به معي في الدنيا قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي من المحضرين معك في العذاب المهين ثم يتكلم هذا الولي في الجنة ويقول لأولياء الله في الجنة من أصحابه أتما نحن بالميتين هل سنظل في هذه الحياة الكريمة في الجنة ولن نموت أتما نحن بالميتين إلا موتتنا الأولى فرمتناها في الدنيا وقضي الأمر لن نموت مرة أخرى أتما نحن بالميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وأما عن أماني أهل الجنة فهي تتحقق على نحو عجيب فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع كان فلاحا يزرع في الدنيا ودخل الجنة فيستأذن ربه أن يزرع في الجنة فيأذن له ربه سبحانه فما يكاد يلقي الجزر حتى يضرب بجذوره في الأرض ثم ينمو ويكتمل وينضج في نفس الوقت وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية وأهل البادية كما تعلمون لا يزرعون يعيشون في الصحراء في البدو إن رجلا من أهل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل من أهل البادية حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نبيكم صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت لماذا تريد أن تزرع ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم هذا الذرة الذي تريد دونك ها هو دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي الذي هو من أهل البادية والله يا رسول الله لا تجدون إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع يعني هذا الرجل الذي يطلب أن يزرع في الجنة تجدوه قرشيا أو أنصاريا وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع يعني هذا الرجل ليس من البادية ليس منا وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما عن أطفال المؤمنين الذين ماتوا صغارا قبل التكليف فهم في الجنة بفضل الله تعالى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان ولما توفي ابراهيم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. والحديث رواه البخاري. وفي السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبال المؤمنين في الجنة يدخلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. فأبشر فأبشر يا من ابتليت بفقد ولدك وصبرت فإن إبراهيم وسارة يدخلونه في الجنة حتى يدفعوه لك حتى يدفعانه حتى يدفعاه إليك يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وكثرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، فأما أدنى أهل الجنة أقل أهل الجنة منزلة وما فيه من دني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر أهل النار خروجا منها أي من الموحدين الذين دخلوا النار دخولا أوليا، لأن الكافر لا يخرج من النار. فإن قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها ليدخل الجنة وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حقوا، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أقل المسلمين، ولكن الشرط التوحيد، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا تدخل الجنة. تدخل الجنة حتى وإن لم يدخلها العبد دخولا أوليا ودخل النار قبل ذلك، فإنه سيخرج منها ويدخل الجنة. وأقل أهل الجنة وأقل المسلمين في الجنة له عشرة أمثال الدنيا، ولك أن تتخيل هذا أقلهم، هذا أقل مسلم في الجنة له عشرة أمثال الدنيا، ولكن الشرط أن يموت على التوحيد، أن لا يدعو إلا الله رب العالمين، أن لا يتقرب بأي عبادة من العبادات إلا لله رب العالمين. قريبك الذي يقول لك نذهب عند قبر فلان فنذبح له أو ندعوه أو نستنزل الرحمات عند قبره لن ينفعك، والله لن ينفعك، إنما ينفعك توحيدك وأن تعلم أن الذي ينفعك ويضرك هو الله رب العالمين. هذا هو التوحيد يا عباد الله. إن أردنا أن ندخل الجنة إن نقينا الله رب العالمين بكل ذنب خلص الشرك فستدخل الجنة بإذن الله رب العالمين حينا من الدهر. ربما دخلتها نسأل الله ذلك دخولا أوليا أو بغير حساب ولا عذاب، فقط حفظ التوحيد لله واعبد الله ربك واقبل على طاعة الله رب العالمين. هذا هو. أما أن تدعو غير الله أو تظن أن غير الله رب العالمين يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، أو أن هذا العبد الصالح الولي الذي مات يملك لك شيئا، والله لا يملك لك شيئا، والله لا يملك لك شيئا. كيف وأفضل الناس صلى الله عليه وسلم كان يقول كما أمره ربه: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا خير الناس صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه لا يملك لك نفعا ولا ضرا. إذن عش على التوحيد، عش مسلما تمت مسلما، عش على التوحيد تمت موحدا، وإذا مت موحدا دخلت الجنة بإذن ربك. وفي رواية هذا الرجل يقول: أيستهزئ مني، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. وفي رواية: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيه. هذا أقل أهل الجنة. ومن نعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم أهل الدنيا النفس، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وأما أعظم نعيم لأهل الجنة فهو رضوان الله رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كلنا في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. قال الله رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال تعالى: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى: وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والدليل على رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى في الجنة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جريرا قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا إذن فصلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر سبب لرؤية الله رب العالمين في الجنة تريد أن ترى الله رب العالمين في الجنة حافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر في جماعة إن أردت أن ترى الله رب العالمين في الجنة حافظ على هاتين الصلاتين في جماعة في أول وقتهما تفز برؤية الملك سبحانه وتعالى في الجنة وإن قوما ادعوا أنه أن الله رب العالمين لا يرى في الجنة ومنهم المعتزلة وغيرهم ينكرون رؤية الله رب العالمين في الجنة فنسأل الله إن ماتوا على ذلك أن يحرمهم من النظر إلى وجهه الكريم فقد قال الله رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف يكون المعنى يقول لك لأنك إن قلت أن الله يرى فقد جسمت الله وشبهته بالمخلوقين وتقول له أنت يا عبد الله إن الله رب العالمين ليس كمثله شيء فسترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي فالله ليس كمثله شيء سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا يحدث تضام بينكم أو أن يؤذي أحد أحدا آخر سترون ربكم كذلك إذا نظرت إلى القمر ليلة البدر فإن أحدا لا يستطيع أن يمنعك من رؤيته كذلك رؤية الله رب العالمين لن تمنع منها لن تضار في رؤية الله ولن تضام مع أحد لرؤية الله رب العالمين فالله رب العالمين ليس كمثله شيء وأعظم نعيم أن ترى ربك رب العالمين في الجنة سبحانه وتعالى وجل وعلا فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين وأهلك اليهود والكافرين وأهلك اليهود والكافرين وانصرنا عليهم واشف صدور قوم المؤمنين اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين